نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، أكثر من 5 مليار شخص في العالم لا يعرف الإجابة عن هذه الأسئلة، بل إن كثيرا من المسلمين غافلون عنها. ما هو هدفنا في هذه الحياة؟ لماذا خلقنا الله؟ ما هو أهم عمل ينبغي أن ننشغل به في الدنيا؟ أكثر الناس لا يعلمون الجواب، أو يعلمون لكنهم لا يعملون من أجل هذا الهدف. لهذا تراهم يتخبطون ويعيشون في ظلام وضلال وحيرة. فترى أناساً هدفهم في الحياة جمع المال، وكأنهم يعبدون المال، وأناساً يعبدون شهواتهم، وأناساً يعبدون المناصب، فيقتلون شعوبهم ويسرقون أموالهم. وترى دولاً تستغل قوتها في احتلال البلاد الضعيفة وتخريبها، وترى أناساً يعبدون ما شاءوا حتى الحيوان. سمعنا عن عبادة البقر، واليوم هناك معبد في الهند يحتوي على حوالي 20,000 فأر يقدسه الناس ويعبده الناس. نرى أناساً يئسوا من حياتهم مع أنهم يعيشون في رفاهية في بلد مثل هذه البلاد، تراهم ينتحرون. ونرى أشخاصاً ربما الواحد منهم يحمل أعلى الشهادات، لكنه منشغل بأمر تافه يدعو إليه. لماذا كل هؤلاء لم يعلموا الهدف الحقيقي الذي خلقوا من أجله؟ والقرآن يأتي أيها الإخوة ليضيء لنا الطريق في عالم مليء بالظلمات، فيجيب عن هذه الأسئلة التي ذكرتها. فيقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الهدف الحقيقي من وجودك في الحياة هو عبادة الله عز وجل، وهذا ما يؤكده المسلم ويكرره في كل ركعة في صلاته المفروضة، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وما أحوجنا أيها الإخوة، ونحن نعيش في مجتمع أكثر الناس همهم الدنيا، أكثر الناس في هذا المجتمع يعبد غير الله، وكل من لا يعبد الله فهو في الحقيقة يعبد الشيطان ويعبد الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: فكل من أعرض عن عبادة الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. والمسلم الذي يعيش في هذا المجتمع ربما يتأثر أو ينسى، فتأتي هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وآية إياك نعبد، لتعلم الناس وتذكرهم بالهدف العظيم والهم الكبير الذي خلقهم الله تعالى من أجله وهي العبادة. والعبادة والعبادة أيها الإخوة الأفاضل هي مقام وشرف عظيم، شرف أن تكون عبدا لله عز وجل. لهذا سمى الله سبحانه وتعالى نبيه بهذا المقام وهذا الشرف، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقد يسأل سائل: ما هي العبادة؟ ما هو مفهوم العبادة في الإسلام؟ والجواب أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. كل أمر يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بما في القلوب التي يحبها الله تعتبر عبادة. فالصلاة والزكاة والصيام وسائر أركان الإسلام وبر الوالدين وأداء الأمانة، صلة الرحم، صلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، والجهاد في سبيل الله، والإحسان إلى الجار، والإحسان إلى اليتيم والمسكين وابن السبيل والبهائم، والدعاء والذكر والتسبيح والتهليل، وقراءة القرآن والاستماع إليه، والتوبة والاستغفار كلما وقع العبد في الذنب، كل ذلك عبادة. وكذلك حب الله تعالى وحب رسوله وحب المؤمنين وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر على المصائب والأمراض والرضا بقضاء الله والتوكل عليه، توكل على الله، والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، ورجاء رحمته والخوف من عذابه، كل هذه الأمور عبادة. ومن رحمة الله عز وجل أنه نوع العبادات، فهناك عبادات يومية، وهناك عبادات أسبوعية صلاة الجمعة، وهناك عبادات سنوية شهر رمضان، وهناك عبادة يؤديها المسلم مرة في حياته الحج، وهناك عبادات يؤديها المسلم بين فترة وأخرى، عبادات بدنية وأخرى قلبية، وبهذا التنوع لا يمل العبد. والمسلم أيها الإخوة عندما يعبد الله فإنه يعبده حبا لله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ويعبده خوفا منه وتعظيما له وطمعا في رحمته، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والمسلم والعبد يعبد الله تعالى لأنه فقير محتاج إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيها الإخوة الأفاضل، ليس كل عمل يقبله الله سبحانه وتعالى، وإنما يقبل الله تعالى العمل ويعطيك الأجر بشرطين ذكرهم الله تعالى في كتابه في آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الشرط الأول أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخترع الإنسان عبادة من عنده، هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. تعمل العمل وأنت تريد بذلك وجه الله، تريد ثواب الله، تريد الجنة، تريد النجاة من النار، تريد النجاة من عذاب القبر، وهكذا أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. فهذان شرطان لقبول العمل وحصول الأجر: الموافقة والإخلاص. ولنذكر لذلك مثالا: بعض الجماعات تذكر الله تعالى وهي ترقص وتذكر الله، يرقصون ويذكرون الله، هل هذه عبادة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أحد من الصحابة؟ لا، لأن والشرط الأول لم يتحقق إذن هي ليست عبادة مقبولة. ومثال آخر، سمعنا قبل سنوات عن امرأة خطبت الجمعة وصلت في الناس، صلت فيهم الجمعة، هل هذه عبادة يقبلها الله سبحانه وتعالى ويرضاها؟ لا، لأن الشرط الأول لم يتحقق. أيها الإخوة المسلمون، ونحن نتحدث عن العبادة ينبغي أن نبين أمراً، وهو أن المسلم يستطيع أن يجعل أعماله اليومية وعاداته المباحة يجعلها عبادة. كيف؟ كل أمر مباح إذا نويت بها أن تتقوى على عبادة الله أو أن تنشط للعبادة فإنها تعتبر عبادة وتأخذ بها الأجر، إلا إذا كان هذا الأمر سبباً في فوات أمر واجب. فمثلاً إذا نوى الإنسان بنومه أن يستيقظ لصلاة الفجر، هذه الساعات التي ينام فيها تعتبر عبادة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أخرجه البخاري. أي أنه رضي الله عنه يحتسب الأجر في نومه كما يحتسب الأجر في قيام الليل، في قيامه لليل. وهكذا طعامك وشرابك وقضاؤك وقتك مع عائلتك وأطفالك واستراحتك وقراءتك واستمتاعك بما أباحه الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تجعل كل هذه الأمور عبادة إذا نويت بذلك التقوي على عبادة الله. وهكذا الطالب يستطيع أن يجعل من دراسته عبادة، والعامل يستطيع أن يعمل من عمله عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل. فإنه لا توجد مؤسسة في العالم تعطيك أجراً على نومك وشرابك وطعامك وقيامك وجلوسك، لكن الله من فضله ورحمته يكتب لك أجر العبادة، يكتب لك أجر ذلك إذا نويت بذلك التقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، لا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه. المسلم يعمل ولكن لا يجعل الدنيا في قلبه، يعمل بما أباح الله سبحانه وأحله، لكن لا يجعل الدنيا أكبر همه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار. التعس بمعنى الهلاك والسقوط والشر، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اتخذ الدنيا أكبر همه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. الخميصة نوع من القماش والثياب. وعبد الخميصة: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها. دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عليه أن يثبطه الله عن الخير وعن السعي والحركة. فهذا الحديث فيه التحذير، فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الإيغال في الدنيا وأن تكون الدنيا أكبر همهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ونحن كما ذكرنا المسلم يعمل، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالمسلم يعمل في هذه الدنيا بما أباحه الله سبحانه وتعالى، ويجمع من الأعمال ما لم تكن حراما، لكنه لا يجعل الدنيا أكبر همه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الرحمن، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.